إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتنا الكرام، لقاء جديد بإذن الله تبارك وتعالى مع سلسلة الحقوق الإسلامية، ولقاؤنا بإذن الله تبارك وتعالى للحديث عن حق جديد من هذه الحقوق التي يجب على المسلم أن يعرفها ويعمل بها. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى لنتحدث عن حق العلماء. إن حديثنا في هذه الأيام عن حق العلماء خاصة لأننا نرى للأسف الشديد الكثير من القنوات الفضائية والكثير من الأخبار التي تنشر هنا وهناك، سواء في الجرائد والصحف والمجلات، أو نسمع كثيرا من الناس يتكلم هذا مع ذاك فيذكرون العلماء لا يذكرونهم إلا بالسوء، أو ينتقصون من قدر العلماء، أو يغتابون العلماء. هذا الأمر للأسف الشديد أصبح خاصة في هذه الأيام أمرا الكل يدندن حوله، ممن لا يرضون أن تطبق شريعة الرحمن في هذه البلاد. فكثير من العلمانيين والليبراليين وغيرهم وغيرهم يريدون الآن، وهم يقولون نحن مسلمون، نحن لا نعيب في الإسلام شيئا، نحن لا نرفض الإسلام، لكن نحن نعيب هؤلاء الناس الذين يريدون أو ينادون بتطبيق الإسلام لأنهم ليسوا على فهم حقيقي للإسلام. يعني هم بيقولوا إن العلماء هم مش فاهمين الإسلام، طب مين بقى اللي فاهم الإسلام؟ أنتم. فلذلك اخترت أن نتحدث عن حق العلماء. العلم طلبه لله عبادة. لما الإنسان يطلب العلم بتطلبه ليه؟ علشان الناس تقول عنك العالم فلان، يبقى أعرف أنك أول من تصعر بهم النار، نعوذ بالله من هذا. لكن لو أنك طلبت العلم لله إرضاء لله، لترفع الجهل عن نفسك، لتصحح عبادتك لربك، لتدعو الخلق إلى الله على علم وعلى بصيرة، فمن طلب العلم لله فهو في عبادة. يبقى مجرد طلب العلم أنت كده إيه؟ بتعبد الله. يبقى العلم طلبه لله عبادة، ومذاكرته تسبيح. أما تقعد تذاكر العلم وتتعلم وتكتب وتحفظ، كده أنت في تسبيح لله. والبحث عنه جهاد. أما تسافر من مكان، من قريتك أو من بلدك أو من المحافظة اللي أنت بتسكن فيها لمحافظة أخرى أو لقرية أخرى أو لدولة أخرى، أو تنتقل من المسجد اللي بجوار بيتك لمسجد آخر بعيد علشان تطلب العلم، انت كده في جهاد. لما تدخل على الدش وتبدأ تقلب في القنوات، تبحث عن قناة دينية تدرس العلم الصحيح على منهج أهل السنة والجماعة، انت كده في جهاد. الحمد لله. لما تبحث في الانترنت على مواقع إسلامية موثوق فيها علشان تطلب العلم، انت كده في جهاد. يبقى العلم طلبه لله عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن يعلمه صدقة. تعليمه لمن يعلمه صدقة، يعني أقصد لمن لا يعلمه صدقة، يبقى أنت كده بتتصدق عليه. وبذله لأهله قربة، بذله، بذل هذا العلم لأهله للمستحقينه، فهذه قربة منك إلى الله، لأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبل أهل الجنة، وهو الأنيس في الوحشة. لما بتبقى بتطلب العلم وتذاكر، انت مش مصاحب حد، مفيش حد جالس معاك، جلست ساعة واثنين وثلاثة بتطلب العلم، عمرك ما هتحس بالوحشة، عمرك ما تحس انك وحيد، لانك جالس معاك مين؟ الكتاب خير صديق، فهو الأنيس في الوحشة والصاحب في الغربة. والغربة المقصود بها غربة مكانية أو غربة وصف. غربة مكانية لو كنت في بلد أو دولة غير الدولة التي أنت تربيت فيها ونشأت فيها، فأنت هناك تشعر بالغربة لأن ليس معك أحدا من أهلك ولا من أقاربك ولا من أصدقائك، فتشعر ساعتها بالغربة. لكن لو معك الكتاب، لو بتطلب العلم، لن تشعر بالغربة. وأحيانا يقصد بها معنى الغربة في الدين اللي هي الوصف. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا ويعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. طب مين هم الغرباء دول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الذين يصلحون ما أفسد الناس، أو الذين يصلحون إذا فسد الناس، يعني في حال فساد الناس هم صالحون، في حال إفساد الناس هم يصلحون ما أفسده الناس، يصححوا للناس. فهذه غربة يشعر بها المسلم عندما مثلا يخرج لصلاة الفجر، فيجد أن في البيت الذي هو فيه لا يخرج أحد في صلاة الفجر غيره، ساعتها يشعر بإيه؟ بغربة. وهكذا، ده مثال. فالمقصود العلم هو الصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة. لما تكون لوحدك هو اللي يكلمك وتكلمه، والصديق في الوحدة، والدليل على السراء والضراء هو دليلك، هو مرشدك، هو قائدك، والسلاح على الأعداء، لأن الأعداء يستطيعون أن يخدعوا الجهلاء لكن لا يستطيعون أن يخدعوا العلماء، فهو السلاح على الأعداء. يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة، يقتضى بفعالهم وينتهى إلى رأيهم. العلم يجعل الإنسان قدوة، ويجعل الإنسان قائد، يجعل الإنسان ملك غير متوج. يعني الناس بتستجيب لأمر السلطان خوفا، لكن تستجيب لأمر العالم حبا، فأصبح هو إيه؟ أعلى من السلطان. يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة، يقتضى بفعالهم وينتهى إلى رأيهم، ترغب الملائكة في صحبتهم. الملائكة تحب اللي بيطلب العلم، وبأجنحتها تمسحهم. وإن العالم ليستغفر له كل رطب ويابس، وحيتان البحر وهوامه. وكلمة حوت، حيتان هي جمع حوت، والحوت تطلق على السمكة الكبيرة والصغيرة، يعني كل الكائنات اللي تعيش في البحر بتستغفر للعالم. وسباع البر وأنعامه، الكائنات البرية والكائنات البحرية، لأن العلم حياة القلوب من الجهل، ومصباح الأبصار. يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار ودرجات الأبرار. ايه الكلام الجميل قوي ده؟ مين اللي قال الكلام ده؟ هذا الكلام من كلام الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه. شو بقى الكلام نسمعه تاني مرة واحدة؟ يقول: العلم طلبه لله عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام، ومنار سبل أهل الجنة، وهو الأنيس في الوحشة، والصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والصديق في الوحدة، والدليل على السراء والضراء، والسلاح على الأعداء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة، يقتضى بفعالهم وينتهى إلى رأيهم، ترغب الملائكة في صحبتهم وبأجنحتها تمسحهم، وإن العالم ليستغفر له كل رطب ويابس، وحيتان البحر وهوامه، وسباع البر وأنعامه، لأن العلم حياة القلوب من الجهل، ومصباح الأبصار، يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار ودرجات الأبرار. كذلك التفكر في العلم يعدل الصيام. لما تقعد تفكر في مسألة في العلم تساوي الصيام، ومدارسته طلبه وتعلمه وتعليمه تعدل القيام، قيام الليل به توصل الأرحام، ويعرف الحلال من الحرام، وهو إمام العمل، القائد للعمل هو العلم. ما هو إلا يخليك تقوم تجتهد على عمل معين؟ العلم. والعمل تابعه، العمل تابع للعلم، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. السعيد هو من نال العلم، والشقي هو من حرم العلم. العلم جمال لا يخفى، ونسب لا يجفى، بعيد المرام لا يصاد بالسهام، ولا يقسم بالأزلام، ولا يرى في المنام، ولا يورث عن الأعمام، ولا يكتب للغلام. العلم بحر لا يخوضه الملاح، بحر لا يخوضه الملاح، ولا تطيقه الألواح، يعني ألواح السفن لا تستطيع أنها توصل لبحر العلم. يعني السفينة في البحر في يوم من الأيام مهما أبحرت هيجي يوم وترسو على الشاطئ، العلم ملوش نهاية. العلم بحر لا يخوضه الملاح، ولا تطيقه الألواح، ولا تهيجه الرياح، جبل لا يتنسم إلا بخطى الفكر، وسماء لا تصعد إلا بمعراج الفهم، ونجم لا يلمس إلا بيد المجد، لا يصلح إلا للغرس، ولا يغرس إلا للنفس، ولا يسقى إلا بالدرس. عايز تسقي العلم، عاوز تكبر شجرة العلم، بطلب الايه؟ بطلب العلم، بحضور الدرس. رفع رب العزة أقدار العلماء، كما رفع أقدار المؤمنين الأتقياء، فقال رب الأرض والسماء: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وخصهم بأنهم أهل الخوف والخشية منه سبحانه وتعالى، فقال جل جلاله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني أشد الناس خشية لله هم العلماء. ليه؟ لأن بالعلم عرفوا مين هو ربنا، عرفوا قدرته، عرفوا علمه، عرفوا إحاطته، عرفوا قهره وسطوته، فهم أشد الناس خشية منه طلبا لرحمته. استشهد الله سبحانه وتبارك وتعالى بالعلماء دون غيرهم على أجل مشهود وهو توحيده. يعني ربنا أخذ العلماء إيه؟ شهود على توحيد الله تبارك وتعالى، وقرن شهادتهم بشهادة ملائكته الأبرار، فقال: من شهدت لوحدانيته الجبال والقفار شهد الله أنه لا إله إلا هو. ومين تاني شهد؟ والملائكة. ومين تاني شهد؟ وأولو العلم قائما بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يبقى مين اللي شهدوا لله بالوحدانية؟ الله نفسه، ثم الملائكة، ثم العلماء. يبقى دي مكانة عظيمة للعلماء. وقد جعل سبحانه العلم نورا وحياة، وضده ظلمة وموتا. يعني الجهل ظلام وموت، والعلم نور وحياة. قال الله جل في علاه: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ومن شرف العلم أن الله سبحانه جعل صيد الكلب الجاهل ميتة يحرم أكلها، وأباح صيد الكلب المعلم. قال الله: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. يعني ربنا بيقول إيه؟ يقول الله سبحانه وتعالى إن الإنسان اللي بيصطاد لما يذهب مثلا للغابة ليصطاد، فبيصطاد مثلا طائر من الطيور، اصطاد طائر بسهم، ضربه بسهم أو ببندقية، وقع الطائر في وسط الأشجار، خلاص كده؟ هو اللي اصطاده ده مش عارف يروح يجيبه من وسط الأشجار والحشائش، فمعاه كلب إيه؟ كلب الصيد. الكلب ده مدرب ومعلم، يعني إيه؟ اللي هي وما علمتم من الجوارح مكلبين. مكلبين يعني إيه؟ يعني الكلاب المتعلمة، الكلاب المعلمة. فالكلب المعلم ده اللي تعلم كيف يمسك الفريسة، لما يروح ويمسك الفريسة ويجيبها حلال ان انت تمسك الفريسة دي وتاكلها، ولو كلب تاني جابها حرام انك تاكلها. لو كلب انت معلمه انه يروح ازاي يصطاد فريسة، فراح يصطاد الفريسة وجه، يحل لك انك تاكل الفريسة دي. كلب اخر مسك فريسة، لا يحل لك انك تاكل هذه الفريسة. كلب اللي هو لعاب ناجس وفمه ناجس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولاهن بالتراب، وفي رواية آخرهن بالتراب، وفي رواية إحداهن بالتراب. ليه؟ لأن إذا ولغ الكلب، ولغ يعني اللعاب بتاعه ناجس، لعابه ناجس، يوم الكلب لما يمسك فريسة ويصطادها ويمسكها بإسنانه ويجيبها، أنا أكل فريسة دي حلال؟ ربنا قال لي حلال. عشان إيه؟ متعلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قد ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عالم والآخر عابد. واحد عنده علم بس معنى كانه ما بيعبدش يعني؟ لا طبعا بيعبد، بس عنده علم وبيعبد ربنا بعلم، والتاني ما عندوش علم بس بيعبد ربنا. هو طلع لقى أبوه وأمه علموه صلي يا ابني ازاي بيصلي وازاي بيصوم وازاي يطلع الزكاة، بس هو الفروض الأساسية اللي هي أركان الإسلام، مش الإسلام كله، الأركان الأعمدة بس. فهو يعرف ازاي يصلي، يعرف ازاي يصوم، ولما المال عنده بيبلغ النصاب ويحول عليه الحول بيطلع زكاة المال، وفي رمضان بيطلع زكاة الايه؟ الفطر. طيب، عابد بيعبد ربنا. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم مثال لرجل عابد ورجل عالم، رجلان أحدهما عالم والآخر عابد، فقال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. من أعلى واحد في الأمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بيقول فرق العالم من العابد زي فرقي أنا أعلى واحد في الأمة وفرق أقل واحد في الأمة دي. شو المسافة دي؟ وإن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. بيدعوا ويستغفروا للي بيعلم الناس الايه؟ الخير. وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم أهل الدنيا إلى أربعة أقسام. الناس في الدنيا دي أربع أصناف، ما فيش واحد في الدنيا أبدا يخرج من الأصناف الأربعة. خيرهم، خير هذه الأصناف الأربعة، من أوتي علما ومالا فهو محسن إلى الناس وإلى نفسه. محسن بإيه بقى؟ بعلمه وماله. لولا العلم اللي عنده ما كانش أحسن للناس، كان عاملهم بسوء. فوظف علمه ده في ان هو يسخر المال اللي عنده ده في ان هو يحسن لنفسه ويحسن للناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الامام الترمذي وغيره من حديث ابي كبشة الانماري رضي الله عنه انه قال: قال الحبيب محمد النبي صلى الله عليه وسلم: انما الدنيا لاربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما. يبقى الرجل ده عنده مال وعنده علم، فهو يتقي في ماله وبه يصل فيه رحمه. الرجل ده بسبب العلم اللي عنده خايف يقع في الحرام، عنده علم فما بيستعملش المال دوت في الحرام، فهو بيتقي في ماله وبه يصل فيه رحمه، بيوصل بالمال ده الرحم. ويعلم لله فيه حقا، بيطلع للفقراء والمساكين والمحتاجين والأرامل والأيتام والمساجد والملاجئ، وبيطلع أحيانا للدولة في رصف الطرق وبناء كذا وكذا وكذا وكذا. ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأحسن المنازل عند الله. يبقى الرجل ده نجا بسبب ايه؟ العلم. ورجل أتاه الله علما ولم يؤته مالا، يبقى الرجل ده عنده علم بس ما عندوش مال. هنشوف بقى دلوقتي مين أفضل، العلم ولا المال. رجل أتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان. يعني بيقول ايه؟ هو بيتكلم الرجل اللي عنده علم ده، شايف الرجل اللي عنده علم وعنده مال، هو عنده علم وما عندوش مال، فشايف اللي عنده علم وعنده مال بعلمه استعمل المال في انه يقربه من الله. فقال: انا ما عنديش مال بس عندي علم، فاستعمل هنا علمه بقى. فقال: والله يا ريتني عندي مال زي فلان، فكنت استعمل المال في ابواب الخير دي. يبقى اللي منعه انه يستعمله في الخير ايه؟ انه ما عندوش مال. طب اللي خلاه يفكر انه يعمل خير ايه؟ العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته وهما في الاجر سواء. ده بنيته وهما الاثنين بقوا في الاجر ايه؟ سواء. الصنف الثالث بقى: ورجل اتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، لا بيطلع زكاة ولا بيساعد فقراء ولا مساكين ولا أرامل ولا أيتام ولا بيساعد في بناء مساجد ولا بيساعد حتى في إصلاح أمور الدولة ولا له علاقة بالموضوع ده خالص. أمال بيعمل إيه؟ بياخد المال ده بقى عايش حياته في السجاير، في الشيشة، في المخدرات، في المقاهي، في الملاعب، في المسارح، في السينمات، في الكازينوهات، في الكباريهات، حول الراقصات. بيعمل ايه بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهو يخبط في ماله، ماشي يخبط في الفلوس في اي مكان، ولا يتقي فيه ربا، ولا يصل فيه رحمة، ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأسوأ المنازل عند الله. ده عنده مال فقط ما عندوش علم. ورجل، ده الصنف الرابع بقى، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما. ليه؟ خلي بالك ده دي رحمة من ربنا. أصل كتير من الناس يقول لك يا رب وأنا فقير ليه؟ أولا من ربنا ما يتسألش، ده أولا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن هو يقول طب أنا فقير ليه يا رب؟ طب يا رب اديني فلوس. ده ربنا ما بيدلوش المال رحمة منه بيه، لأن ده لو خد المال هيروح جهنم، فربنا منع عنه المال عشان ما يعملش معاصي زي الرجل اللي بيخبط في المال بتاعه ده. تخيل بقى ان في مصيبة، في صنف من الناس مصيبة، الصنف ده بيعمل ايه بقى؟ ربنا منع عنه المال عشان ما يروحش جهنم، فيقوم يقول له ايه؟ كمان ما عنديش مال وعايز اروح جهنم. يعني ربنا منع منه المال عشان ما يستعملوش في انه يروح جهنم، بيمنعه انه يروح جهنم، وهو برضو يقول طب انا ما عنديش مال بنيتي اروح جهنم برضو البعيد. النبي قال كده: ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول لو ان لي مالا لعملت بعمل فلان، فلان اللي هو كان بيخبط بماله ده، فهو بنيته وهما في الوزر سواء. اهو ده اسوأ واحد في الدنيا. هذا الحديث صحيح رواه الإمام الترمذي وابن ماجة وأحمد وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم السعداء قسمين، وجعل العلم والعمل بموجبه سبب سعادتهما، وقسم الأشقياء قسمين، وجعل الجهل وما يترتب عليه سبب شقاوتهما. فعادت السعادة بجملتها إلى العلم وموجبه، والشقاوة بجملتها إلى الجهل وثمرته. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. والمقصود طبعا بالعلم هنا العلم الايه؟ الشرعي في المقام الأول، ثم بعد ذلك يأتي العلم الايه؟ الدنيوي. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم. طب يعني ايه تضع أجنحتها؟ وضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم يعني تواضعا واحتراما وتوقيرا. يعني ملائكة بتوقر وتتواضع لطالب العلم، وإكراما لما يحمله من ميراث النبوة. هو الأنبياء ورثوا درهم ولا دينار؟ الأنبياء ورثوا العلم، وهذا يدل على المحبة والتعظيم. فمن محبة الملائكة له وتعظيمه تضع أجنحتها له، لأنه طالب لما به حياة العالم ونجاته. ففيه شبه من الملائكة، وبينه وبينهم تناسب. فإن الملائكة هي أنصح خلق الله وأنفعهم لبني آدم، ومن نفعهم أنهم يستغفرون لمسيئهم، بيستغفروا للإنسان الإيه؟ المسيء، ويثنون على مؤمنهم، يثنوا يتكلموا بالخير على الإنسان المؤمن الصالح، ويعينوهم أو يعينونهم على أعدائهم من الشياطين. ما أنت لما بتيجي تنام وتتوضأ قبل ما تنام بيحصل إيه؟ في ملك مخصوص بيجي يدخل بين جلدك وشعارك. الشعار اللي هو إيه؟ الملابس اللي احنا بنلبسها تنقسم لقسمين، حاجة اسمها دثار وحاجة اسمها شعار. الشعار اللي هي الملابس الداخلية اللي هي بتلزق أو تلمس جلدك مباشرة، إنما الدثار اللي هو بيكون فوق الملابس دي اللي هو الملابس الخارجية. خلاص كده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات لما قسم للمشركين الذين دخلوا الإسلام حديثا أعطاهم مالا كثيرا، فالأنصار زعلوا، إيه ده؟ بقى إحنا اللي خدناك المدينة وقفنا معاك وناصرناك وصبرنا ودخلنا حروب وغزوات سنين وسنين، في الآخر تدي للي لسه داخلين الإسلام النهاردة وتسيبنا إحنا؟ ده من جواهم. واتكلم بالكلام ده فعلا بعض الأنصار اللي هو لسه شاب جديد، يعني ما يعرفش أو ما ترباش لسه على الإيمان، واخدها حماسة الشباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بخيمة لا يدخل فيها أحد إلا الأنصار فقط، قال لهم تعالوا مش عايز حد غيركم، والمهاجرين لا. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم معهم وقال لهم ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ مش انتوا كنتوا ضالين وربنا هداكم بسببي، جعلني سبب؟ مش كنتوا بتحاربوا بعض وربنا ألف بينكم وبين قلوبكم بسببي؟ مش كنتم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا؟ وبدأ يعدد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأوا يبكوا وقالوا الله ورسوله أمن. أيوة صح. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت وبعدين قال لهم ايه؟ ما تقولوا، ما تتكلموا. فقالوا له نقول ايه يا رسول الله؟ قال لهم قولوا، قولوا انتوا كمان، انت مش كنت جايينا مطرود واحنا اللي قويناك؟ مش كنت محدش بينصرك واحنا اللي نصرناك؟ مش كنت كذا وكذا وكذا؟ قولوا لي. فقالوا له لا يا رسول الله ما نقولش، معلش سامحنا عصرنا، دي كلمة شاب مننا هو اللي قالها، حدثاء الأسنان يعني شباب هم اللي لسه قالينها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه بقى في النهاية بعد ما بكوا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة وبالغنم وبالإبل والبقر وتذهبون أنتم برسول الله؟ هم ياخدوا شوية لعاعة من الدنيا وأنا جاي معاكم، أنا سايب مكة دي بلدي اللي اتولدت فيها، ما تلزمنيش، أنا اللي يلزمني أنتم، أنا هاجرت فما ينفعش أقعد في مكة تاني خلاص. فدول ناس ياخدوا حاجات الدنيا، إنما أنا اللي راجع معاكم بنفسي. وراح قايل لي بقى، انا بحكي الحديث ده عشان يبقى، قال الناس دثار والانصار شعار. الناس كلها بالنسبه لي هي الملابس الخارجيه، انما اللي لامس جلدي مين بقى ولحمي؟ انتوا. فهمت معنى دثار وشعار؟ فالمقصود الانسان بقى لما بيجي ينام ويتوضى ويقول الاذكار وينام على جنبه اليمين ويضع يده اليمنى تحت خده الايمن، في الحالة دي، في الحالة دي بيجي له ملك يقوم داخل ما بين جلده وملابسه. يبقى هو ايه بقى؟ ما بين شعاره وجلد، يعني ما بين الملابس اللي لمسه الجلد والجلد نفسه، فيعتبر الملك ده بالنسبة له ايه؟ حماية. خلاص كده؟ وملك آخر يجلس بجواره وهو نايم، كلما تقلب يدعو الله اللهم اغفر له فقد بات طاهرا. كل ما تتقلب يعمل ايه؟ يدعي لك ربنا بالاستغفار. الوضوء هنا يبقى الشاهد اللي عايز اقوله ايه؟ ان الملائكة هي انصح خلق الله وانفعهم لبني آدم، ومن نفعهم انهم يستغفرون لمسيئهم ويثنون على مؤمنهم ويعينونهم على أعدائهم من الشياطين. ما الشيطان مش هيقدر يخش لك ولا يدخل لك لان الملك بيعمل ايه؟ بيت معاك يحرسك. ويحرصون على مصالح العبد اضعاف حرصه على مصلحة نفسه. الملك حريص على مصلحتك اكتر ما انت حريص على مصلحتك. عند الكلدير، عند الكلدير ده يبقى نعود للحديث تاني. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا الى الجنة، وان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم. فهمت المقصود ايه؟ يبقى ده دليل فعلا على ايه اللي انا شرحته ده، دليل عشان ابين لك معنى كلمة ايه، ان الملائكة تضع اجنحتها لطالب العلم. ازيدك تاني واقول لك ان بعض التابعين قال: وجدنا الملائكة انصح خلق الله لعباده، ووجدنا الشياطين اغش الخلق للعباد. ايه الدليل على الكلام ده؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى في سورة غافر الايات 7 و8 و9، يقول الله تبارك وتعالى: الذين يحملون العرش. هم مين حملت العرش؟ ملائكة. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. بيطلبونهم المغفرة بس كده؟ لا، وبيدعو لهم كمان: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. شفت بيدعو لك ازاي؟ ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. يعني بيدعو لك، ويدعو لأبوك وأجدادك، ويدعو لأبنائك وأبناء أبنائك بس كده؟ لا، وقهم السيئات، ابعد عنهم السيئات يا رب. ايه ده؟ يعني الملائكة بتحب بني آدم، الملائكة حريصة على مصلحة بني آدم، بس مش أي بني آدم، المؤمن الطائع. فالسؤال بقى: أي نصح للعباد مثل هذا إلا نصح الأنبياء؟ هل في نصح للعباد زي ده غير نصح الأنبياء؟ لا طبعا. نعود تاني الحديث ونشرحه تاني. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا الى الجنة، وان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم. انا كل ده بس عشان اشرح كلمة ايه، ان الملائكة تضع اجنحتها لطالب العلم. بالمناسبة في برضو ناس قديما زي اللي طالعين لنا اليومين دول في القنوات الفضائية وغيرها، وزي الاراجوز اللي اسمه باسم يوسف بتاع برنامج البرنامج ده طالع شدد حلو قوي على العلماء وعلى تشويه اهل العلم والاسلاميين خاصة، يعني الاسلاميين عامة والعلماء خاصة، والدعاء الى الله خاصة. انت عارف ليه؟ اصل هو ما يقدرش يقول للناس كونوا دولة علمانية ولا كونوا دولة ليبرالية. ليه؟ لانه ما خلاص هم دخلوا الامتحان مع الشعب 6 مراحل، وفي 6 مراحل سقطوا، فشلوا عن جدارة في التعديلات الدستورية. هم يقولوا لا والشعب يقول نعم، الاسلاميين يقولوا نعم وهم يقولوا لا، فالشعب يعمل ايه؟ يقول نعم مع الاسلاميين. يجي مجلس الشعب يقوموا ينتخبوا الاسلاميين في مجلس الشعب، مجلس الشورى ينتخبوا الاسلاميين في مجلس الشورى، فهي على طول الخط كده لحد ما بقى الرئيس المنتخب للدولة نفسه رئيس ايه؟ مسلم ملتحي حافظ لكتاب الله، الدكتور محمد مرسي ربنا يحفظه ويهيئ له البطانة الصالحة التي تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، ويصرف عنه بطانة السوء، اللهم امين. طيب فهم دخلوا ست ست مراحل مع الشعب وفي الست مراحل عن جدارة فشلوا. فقال لك لا بقى، غيروا هنا ايه النظام، غيروا المخطط. فقال لك طب ما احنا نضرب في العلماء، ما احنا نضرب في اهل العلم، نضرب في القدوات دول. بمعنى ايه؟ ان احنا نقول ان ده متشدد ويعمل بقى لعبة القص ولزق، ياخد مثلا من الفيديو مقطع يكون بيتكلم عن حاجة معينة. يعني هما جايبين فيديو للشيخ مسعد انور وهو بيتكلم عن الصوفية ومعتقدات الصوفية ومن معتقداتهم، والكلام ده مش من عنده، ده من كتابهم، من كتابهم جايب بعض مشاهد ان هم بيقولوا ان الشيخ بتاعه زنى، وبعدين لما شافه بيزني فراح قال له لا لا لا لا انا عيني ما شافتش. هو بينقل الكلام ايه؟ هو مش بيقول الكلام ده دين، ده هو بينقل الكلام عنهم وعن كتابهم، فهو بيعترض على ده. يوم هم يعملوا بقى فريق الاعداد اللي عنده يوم واخد كوبي بيست وقط وبيست، ويقوم عامل قص للفيديو ويقوم زيعها على الناس. فالناس لما يشوفوا الفيديو يقولوا ايه ده، الشيخ بيقول ايه؟ يبقى مين اللي واقع دلوقتي؟ وقع الشيخ ده مسعد انور. يجيب لك موقف لمحمد حسان، يقع محمد حسان، محمد حسين يعقوب، يقع ابو اسحاق الحويني، يقع فلان فلان فلان فلان، زي ما كان برضو خير رمضان ايام مبارك قبل ما تغلق القنوات الفضائيه، جايبين برضو بعد مقاطع للشيخ، جايبين مقطع للشيخ ابو اسحاق الحويني عمال يقول ايه؟ حرام، كفر، تشدد. فقال لك ايه ده، ايه يا عم ده، في ايه؟ طب مش تجيب السياق بتاع الجمله عشان نفهم هو بيقول على ايه؟ لا، هو عمال يقول لك ايه؟ الشيوخ اللي بيكفروا، الشيوخ اللي بيحرموا، الشيوخ اللي ما عندهمش حلال، اللي ما عنده، وهكذا. فيبداوا الناس يعملوا ايه؟ ما خلاص بقى، ما انت دلوقتي الشيخ ده مش هاخد منه المعلومه، وده مش هاخد منه المعلومه، وده مش هاخد منه المعلومه، امال هاخدها من مين؟ من الأرجوز بقى، ما انا ما عنديش بديل. فهمت؟ هو ده المقصود. فعشان كده احنا بنتكلم عن ايه؟ عن العلماء. نرجع تاني للحديث، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا الى الجنة، وان الملائكة لا تضع اجنحتها لطالب العلم. برضو ما زلنا عند المشهد ده. فقديما برضو بعضهم زي اللي بيحصل النهارده وبتشوف، وكأن التاريخ بيعيد نفسه. واحد قال لما سمع الحديث ده قال ايه ده، ايه ده، ايه ده، الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم؟ يعني هي بتحط تضع أجنحتها في الأرض وأنا ماشي؟ طيب والله وأنا جاي درس العلم لآتي بحذاء فيه مسامير. راح جايب حذاء وعمل فيه مسامير وراح ماشي ورايح فين؟ درس العلم. عشان إيه بقى؟ عشان يأذي الملائكة. فقبل أن يصل لدرس العلم شل في الطريق. فسبحان الله. ولذلك اللي انت شايفهم دول ابشر عن قريب ان شاء الله. نكمل الحديث، وان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. لا، هي الجمله دي لوحدها بقى محتاجين نشرح فيها ساعه، دي لوحدها. نكمل الحديث وبعدين اشرح. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وان العلماء ورثة الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، انما ورثوا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر. هذا الحديث حديث حسن رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه العلامة الالباني في صحيح الترغيب. طيب، يبقى إذا طلب العبد العلم فقد سعى في أعظم ما ينصح العبد به عباد الله. فلذلك تحب الملائكة وتضع له أجنحتها رضا بما يصنع، وتضع أجنحتها يعني تبسطها بالدعاء له. ولما كان العالم سببا في حصول العلم الذي به نجاة النفوس من أنواع المهلكات، وكانت نجاة العباد على يديه ونجاة جميع الكائنات، جوزي من جنس عمله فجعل من في السماوات والأرض ساعيا في نجاته من أسباب الهلكات. يعني أديك مثال، كتير من الناس في فصل الصيف النمل يخرج من الجحور ومن البيات الشتوي، فتبدأ البيوت تتملي بالنمل، كتير من البيوت بتتملي بالنمل. في بعض الناس يوم يعمل ايه؟ وانا ليا درس على الانترنت في سلسلة، السلسلة دي كانت بعنوان الطيور والحيوانات والحشرات في القرآن والسنة والعلم، بتكلم فيها عن كل حشرة وكل حيوان جه ذكره واسمه في القرآن. يعني سورة النمل ليه اسمها النمل، النحل ليه اسمها النحل، البقرة ليه اسمها البقرة، الفيل ليه اسمه الفيل، ليه هدهد مع سليمان، ليه غراب مع قابيل وهابيل، وهكذا. وهي موجودة على الانترنت، يعني على موقع الطريق إلى الله قسم الصوتيات، صوتيات الشيخ فتحي حامد الشبراوي. فذكرت الكلام ده بالتفصيل لما كنت بتكلم عن النمل، فبدي مثال اهو. فبعض الناس للأسف من جهله تبص ليه يعمل ايه، يجيب بنزين او جاز ويولع في النمل. بيحصل ولا لا؟ بيحصل كتير، وخاصة بقى في المناطق الشعبية والأرياف والصعيد وغيرها. طيب لما يجي بقى شيخ او عالم ويعرف الناس دي يقول لهم لا حرام، لان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار الا رب النار، ساعتها الناس هتعمل ايه؟ هتبطل تحرق النمل. يبقى النمل نجا واصبح حي دلوقتي ولا لا؟ نجا من المهلكات ولا لا؟ فالنمل يدعي لمين؟ للعالم انه ينجو من المهلكات، زي ما كان هو سبب في ان هو نجا من الايه؟ من المهلكات. ده مثال. يعني مثال تاني، انا ليه بدي مثال عن النمل؟ عشان النبي ذكر في الحديث النمل، بس هو مش معناه النمل تحديدا، ده النبي بيذكر لك اصغر دابة على الارض على اليابس، وبيذكر لك برضو كذلك الدواب اللي في البحر، الكائنات البحرية، فالحوت. فاديك مثال على الحوت، ما كلمة حوت في اللغة العربية تشمل السمك بجميع انواعه كبير او صغير. طيب لما يجي بقى الناس بيصطادوا سمك بيعملوا ايه؟ بيصطادوا سمك، فلما يصطاد السمك في الشبكة يلاقي عنده السمك الكبير اللي فيه لحم فياخده ياكله، فيلاقي السمك الصغير خلاص خرج من المية حصل ايه؟ مات، فهو مش هياكله فيرميه. فاحنا نيجي بقى نقول لهم لا يا ناس حرام، اعملوا فتحات الشبك واسعة، فالسمك الكبير ما يخرجش من الشبكة فتاخدوا السمك الكبير وتاكلوا اللحم، لكن السمك الصغير يبقى ليجد فرصة انه يخرج من الفتحات الشبكة فينمو بعد كده ويكبر، فبعد كده لما تيجوا تاخدوا سمك تلاقوا السمك ده كبر فتلاقوا فيه لحم. يبقى كان سبب نجاتي ده مثال، برضو مثال. يعني لما نيجي نقول لا حرام عليك ان انت تكهرب المية، لانك بتهلك كم كبير من السمك ومن الاحياء المائية وما بتاخدش غير بس بعض السمك، ده مثال برضو، وغيره وغيره وغيره. حرام عليك ان انت ترمي مبيد في البحر او في الترعة علشان تصطاد بيها سمك تموت السمك، فانت بتنقل مرض السم دوت اللي مات بيه السمك لعد كده للناس يمشي في دمهم. فده سبب في ان نجا السمك من انه يهلك، فيدعي للعالم والداعية ان هو لا يهلك بالنار. ده سبب ان الناس لا تهلك، فيدعو للعالم والداعية ان هو لا يهلك، والجزاء من جنس العمل. فجوزي من جنس عمله، فجعل من في السماوات والأرض ساعيا في نجاته من أسباب الهلكات. تعال بقى على اللي أنا عايز أتكلم عنها، خلي بالك الحديث كله فقرات وكل فقرة محتاجة وقفة. اللي عايز أتكلم عنها بقى قول النبي صلى الله عليه وسلم وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. طب ليه النبي ما قالش الشمس؟ ليه النبي ما قالش النجوم؟ ليه النبي ما قالش أي حاجة تانية؟ ما الكون الفضاء ما فيه شهب ونيازك ومذنبات وكواكب وكويكبات، كواكب سيارة ومجرات وشموس ونجوم، هو اشمعنى القمر؟ يعني اشمعنى اختار القمر؟ هو الاول بس عشان نبقى عارفين ومتفقين، النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم ولا لا؟ حلو قوي. يبقى النبي لما حدد القمر يبقى ليه هدف. يبقى احنا لازم ندور بقى على اختياره كلمة القمر دي، لأن القمر يضيء الآفاق صح؟ ويمتد نوره إلى العالم، وهكذا هو حال العالم، يمتد علمه ومعرفته إلى العالم ويبلغ علمه الآفاق كتير من الناس. يعني هو دلوقتي لو أعطى محاضرة في مسجد، الناس سمعت المحاضرة، بعد كده المحاضرة اتسجلت اترفعت على الانترنت، في ناس سمعتها من على الانترنت، ناس خدتها على شريط كاسيت سمعتها في البيت، ناس خدتها مثلا متصورة فيديو شافوها، يعني في ايه؟ اتنقلت للآفاق. طيب القمر، القمر ركز معايا علميا، ايه تعريف القمر وايه تعريف الشمس علميا؟ علميا الشمس هي نجم متوسط الحجم يشع ضوء وحرارة، خلاص كده ده علميا. والقمر جزء منفصل من الارض اثناء دوران الارض حوالين محورها في بداية تكوينها، عليكم السلام، فانفصل جزء منها فبعد عنها ونتيجة دورانه حوالين نفسه تولد ليه مجال كهرومغناطيسي او مجال مغناطيسي، فاصبح له جاذبية فبقى يشد الارض ليه، والارض بتدور حوالين نفسها فبتشد القمر ليها، فلا القمر ابتعد عنها ولا هي ابتعدت عنه، ولا هو انجذب ليها ولا هي انجذبت ليه، فاصبح في مداره المستقيم. ده علميا، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال ان هي والقمر والشمس يجري كل منهم في مستقر له. طيب وده تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى. طب القمر علميا يصنف ان هو من النجوم ولا من الكواكب؟ من الكواكب. طب ايه تعريف الكوكب؟ الكوكب هو جسم معتم لا يشع ضوء ولا حرارة، وانما يعكس الضوء الساقط عليه. ركز معايا. فالقمر بيجيب الضوء منين؟ من الشمس. الشمس تشع ضوء وحرارة، فالضوء يسقط على القمر، فالقمر يعمل ايه؟ يعكسه على الارض فينير لأهل الارض. هو ده العالم برضو. جاب العلم منين؟ مش من جيبه ولا من دماغه، جاب العلم من المصدر اللي هو مين بقى؟ الله ورسوله. فالعالم خد العلم ده وعكسه على الناس. عرفت ليه النبي قال قمر ما قالش شمس؟ اصل لو شمس يبقى العالم هو اللي بيطلع العلم من جواه، لا ده هو ما جابوش من عنده، ده هو اخده من النبي صلى الله عليه وسلم وبعده الصحابة وبعده التابعين وتابعي التابعين والأئمة المجددين والأئمة الأربعة وغيرهم، وبعدين عكسوا على الناس. عرفت ليه النبي اختار برضو القمر؟ طيب كذلك العلماء سرج الناس ومصابيح في الدنيا والآخرة أعلى من القمرين والنجوم. إيه هما القمرين؟ إحنا نعرف قمر واحد، لا، ما كلمة القمرين تطلق على القمر والشمس تغليبا، زي ما يقال مثلا العمرين، دي تطلق على عمر بن الخطاب وعلى أبو بكر الصديق. فهمت المقصود إيه؟ يبقى اسمها إيه في اللغة تغليبا. يبقى العلماء أعلى من القمرين والنجوم، مع أنها أرفع وأنور في المشارق والمغارب لأنها يحجبها الغمام، يحجبها الغمام، ونور العلم لا يحجبه شيء. الشمس تغيب ليلا والقمر يختفي بالنهار، والعلم لا يغيب لا ليلا ولا نهارا. والكواكب علامة والعلم كرامة. ما الناس بتنظر للكواكب ليه؟ بيهتدوا بيها، يعرف هيتجه شمالا ولا جنوب. فالكواكب بالنسبة للناس ايه؟ علامة، والعلم كرامة. الكواكب موضع نظر المخلوقين، الناس عينها دايما تبص لمين؟ للكواكب، ينظرون للكواكب عشان يعرفوا الشمال والجنوب والشرق والغرب، خلاص كده. والعلم موضع نظر رب العالمين، والشمس تسود الأشياء والعلم يبيضها. الشمس تحرق الأشياء بحرارتها فتسود الأشياء، لكن العلم يبيضها. القمر يبلي الثياب، والعلم يجدد المعارف لأولي الألباب. ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. أظن دي واضحة جدا بقى النهاردة. والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. العلم خير من المال، واحنا بينا الكلام ده في الأصناف الأربعة للناس في الدنيا. العلم خير من المال، فالعلم يحرسك، يمنعك انك تقع في المعاصي والذنوب وتقع في النار، وانت تحرس المال عشان المال ما يضيعش وعشان تكبر المال. العلم حاكم والمال محكوم عليه. والمال تنقصه النفقة، كل ما تطلع من المال يحصل ايه؟ ينقص ينقص ينقص لحد ما يبقى ما فيش. لكن العلم تزيده النفقة، كل ما تطلع علم كل ما تتعلم اكتر عشان تطلع تاني فبيزودك علم. والعلم يزكو بالانفاق. المال ظل زائل وعارية مسترجعة، ربنا ادهولك وهياخده منك. وليس في كثرته فضيلة، ليس في كثرة المال فضيلة. ما احنا شفنا ياما ناس كتيرة زاد عندهم المال طغوا وتجبروا وفسقوا وفسدوا. ولو كانت فيه فضيلة، لو كثرة المال فضيلة، لخص الله به من اصطفاه لرسالته. كان ربنا قطر فلوس النبي واجتباه لنبواته، وقد كان أكثر أنبياء الله تعالى مع ما خصهم الله به من كرامته وفضله على سائر خلقه، كان الأنبياء إيه؟ فقراء. ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له إيه؟ وكن رب زدني مالا، لا وكن رب زدني علما. طيب يا ترى إيه هو فضل العلم، وإيه الدليل على فضل العلم من الكتاب ومن السنة؟ هناك آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تدل على فضل العلم، فإن فضل العلم العظيم، ولو أردنا أن نتكلم عن فضله لاحتجنا إلى دروس ودروس وكتب ومجلدات، ولكن حسبنا أن نلقي الضوء على بعض لا أقول كل، على بعض فضائل العلم، عسى الله عز وجل أن ينفعنا بها لتكون حافزا لنا للسير في طلب العلم ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. طيب إيه هو فضل العلم، وما هي هذه الفضائل أو بعض هذه الفضائل التي وردت في السنة وفي القرآن؟ عاوز تعرف؟ عاوز تعرف يا عم أحمد؟ الدرس الجاي إن شاء الله يوم الجمعة القادم بين المغرب والعشاء نتعرف على فضل العلم من الكتاب وسنة سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.